شوف بقى التحذير بسعر اعين الناس. طب في شيء اللي هي العصي والحبال وفي ناس بت ايه بتنظر، هل السحر صب على المرء ام على الرائي؟ سحر اعين الناس، يبقى كأن المرء بحاله عصيان وحبال هي هي، انما الكلام في مين؟ في الرائي. ولذلك قال في آية ثانية يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. يبقى السحر ما بيقلبش الحقيقة، الحقيقة تفضل عصا عند الساحر. كيف كده عصا؟ ولذلك احنا قلنا فأوجات خيفة، لأن دليل على أنها بقى الحقيقة انقلبت، بقت حية صحيح وبقت صعبان صحيح، وإلا لو كانت سحر كان هو يشوفها إيه؟ عصاي. فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. استرهبوهم يعني ايه؟ طلبوا ادخال الرهبة في نفوسهم من هذه الايه؟ العملية. وطبعا فاهمين ان موسى هيبقى من الايه؟ من النوع اللي يتاخد كده، مهم نقول له اصلا مش من الناس، ده باصطفاء الله له وتأييده من المعجزة بما اش موسى، انما قانون الذي ارسل موسى هو الذي يتحكم. وجاءوا بسحر عظيم غير منطقي، لان دي عمليه ايه؟ دي عمليه مباراه كبرى، في فرق بين مباراه الحاره، في فرق بين مباراه المركز ومباراه المدنيه، ومباراه عالميه بقى ترتب عليها هزم الوهيه او بقاء الوهيه، يبقى لازم يجيبوا اخر ايه؟ اخر ما عنده. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، واوحينا الى موسى ان الك عصاك. اشمعنى دي عاده وحي جديد؟ طب ما هو قاله لما تقابل موسى ألقى العصا ومش عارف، انما هنا جاب اوحينا جديده. قال لك فيه فرق بين التعليم للاعداد لما يكون وبين التنفيذ ساعه يكون. هو قال له كده الاول، لكن بيجيه جه الوقت يبقى عايز امر جديد، ربما يكون السحر العظيم والاسترهاب والبتاع دخل على مين؟ دخل على بشرية موسى بشيء، يقوم عايزة ايه؟ مش بالامر القديم؟ لا، اوحينا ده له امر جديد دلوقتي. قال لك ازاي دي؟ ام قال لك ما هي القصة بتاعت موسى فيها العجائب دي كلها. احنا لما فرعون كان بيقتل الذكران ويستحيي النساء، ربنا عايز موسى ما ينقتلش، قال ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كلمة أرضعيه وإذا خفت عليه يدل على أن العملية المخوفة لسه هتيجي، مش الآن. بقولها إذا خفت عليه ألقيه في الإيه؟ في اليم. بالله هات أي امرأة كده وقول لها كنت خايفة على ابنك من مش عارف إيه، روح ارميه في البحر. طب بالله تصدقك ولا تسخر منك؟ لانها تقول الا كيف انني يعني انجيه من موت مظنون الى موت محقق؟ دي مساله. قال لك لا، لكن وارد الله الى خلق الله لا يصادمه شك فيما يرد. وتحدثون ولو انه مش معقول، ولذلك خدته لو انه مش معقول. اذا فيه فرق بين الخاطر يخطر ومقابله يخطر. يقول لا، لكن الخاطر اذا جاء من الله ساعة الخاطر ما يمكن ذلك من الله كده، ما فيش خاطر تاني يقدر يزحمه، ولذلك لا تطلب عليه دليل. ولذلك واحد لمته في البحر ولا لا؟ طب الكلام ده امتى بيعلمها؟ امتى بيعدها؟ اذا حصل المخوف. ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في ايه؟ في اليم. وقدر انها ام. ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك، ومش بس ردوه اليك وحنديله حاجه ثانيه وجاعلوه من المرسلين. ان ردوه اليك يبقى الله في حاجات الام. قال لا، ده اصل له شغل عندي، مش عشان خاطرك بس، ده له مهمه معايا لانني ارسله رسول. يبقى ان لم اكن احافظ عليه عشان خاطرك وعوضتك، انما احافظ عليه لانه له مهمه عندي. خلاص؟ على الاقل تلاقي برضه المساله دي ما جابش سيرة التابوت، جاب سيرة التابوت لكن في آية ثانية يقول ايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت

ليه؟ لان كل شيء له نسبة كلامية نتكلم بها وله نسبة واقعية. اذا قلت مثلا محمد مجتهد دي نسبة ايه؟ كلامية. فيه واقع ايوجد واحد اسمه محمد وصحيح منصوص بالاجتهاد؟ يقول لك اه. يقول النسبة الكلامية وافقت النسبة الايه؟ الواقعية الخارجية. يبقى ده الكلام صدق ولا لا؟ لكن لما يكون كذب قلت محمد مجتهد ولا فيه محمد وكم في محمد مش مجتهد، يبقى النسبة الكلامية خلصت النسبة الايه؟ الواقعية. يبقى قلبت المسألة ولا ما قلبتهاش؟ ولذلك بنسميها ايه؟ بنسميها كذب وشدته إفك. او الكذب الا تطابق وان لم تكن تعلم، والإفك انك انت تعمده ترى يعني. ان ألك عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون، برضو فإذا الفجائية تلقف تبتلع، ما يأفكون يعني عملية الكذب بتاعته. وهم ألقوا في آية أخرى ألقوا حبالهم وبعدين من خبثهم قالوا بعزة فرعون، عزة فرعون ده هو جاي يستوجب بيته خبث ايه دي؟ ده عايب وده أحيا. فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق. مش كلمة وقع الحق يعني صار الحق النظري واقعا ملموسا. ساعة ما تقول يا مش قلت لك كذا ايه وحاصل يا سيدي، انت كنت قايله على كذا وكذا وكذا ويحصل كذا وكذا وبعدين يحصل بالفعل، تقول له ايه؟ اهو حاصل يا سيدي. ليه؟ الى ان هناك فارق بين كلام يلقى نظريا وبين كلام يؤيده مين والواقع. ولذلك وقع والوقوع عادة يكون من اعلى سقوط كده من ايه؟ من اعلى. يعني كل واحد ايه؟ كل واحد يشوفه يا رب. فوقع الايه؟ الحق. اما ان تقول انه ثبت واصبح بعد ان كان كلاما خبريا يصح ان يصدق ويصح ان يكذب صار بوقوع ايه؟ بصدقه واقعا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اللي هو ايه؟ من السحر. ما دام وقع الحق لجهة لصالح موسى وبطل ما كانوا يعملون من المقابلين وهو مين؟ وهم السحر، يبقوا غلبوا ولا ما غلبوش؟ غلبوا هنالك. وما دام غلبوا هنالك يبقى بس مش غلب بس، اللي استنجدوا بيهم وهم نفسهم اللي جايين ولما بقى بحبالهم وعصيهم وجايين يعني مستنجد بيهم وجايين، يبقى فيه صغار ولا لا؟ صغار للمستدعي وصغار للمستدعى. وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين. شو بقى؟ ما قالش وسجد السحرة، لا، القي، مما يدل على ان خروجهم للسجود مش برأيهم، ده عملية انبهارية من اللي حصل، كأن شيئا اخر القاهم ساجدين. ما فيش لهم ايه؟ وده اللي قال لك دي انبهار الحق بقى. ساعة ما يكون هو فاهم ان هو بيسهل وهم بنعمه وبعدين يلاقي حاجة تانية غير الله. ام قال لك اه. ليه؟ ام قال لك لانه حينما القيت العصا لم يروها عصا وانما رأوها ايه؟ قال لك ده الحكاية مش من بتاعتنا، ما هم شايفين بتاعتهم عصا. قال لك ده الحكاية مش ايه؟ مش بتاعتنا دي. فراحوا عاملين ايه؟ وبعدين شافوا ان ده قالوا ان العصي والحبال اللي جاء من المدائن حينما ذهب اليهم الحاكمون ليجمعوهم كانت 70 حمل بعير. العصيان اللي جاي والحبال 70 بعير. وبعد ذلك العصا اللي بقى حية او صبات لقفت كل دي، وحجم العصا هو حجم العصا. ايش قال لك ده الحكاية دي بقى مش شغلتنا. لا لا لا لا. ولذلك انظر بقى الى الاستجابة. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. طب هم سجدوا بعد الإيمان ولا آمنوا بعد السجود؟ النص هنا انهم آمنوا بعد ايه؟ بعد السجود. لكن الاصول ده ما يسجدش الا لانه آمن. طب قال لك الايمان عمل قلبي